بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: موانع الإرث. موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين والرق والقتل. فمتى وجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة. ولا يؤثر. صلى الله عليكم. ولا يؤثر على غيره من الورثة. فأما اختلاف الدين فمعناه أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى وهو مانع من الجانبين. فالكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، وهكذا. وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا. طيب، موانع الإرث يقول ثلاثة: اختلاف الدين والرق والقتل. فاختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والآخر على ملة أخرى، كما لو كان أحدهما مسلما والآخر يهوديا أو نصرانيا، أو كان أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا، فلا يتوارث أهل ملتين شتى. وهذا القول هو الراجح، أن الكفر ملل شتى، فاليهودي لا يرث من النصراني، والنصراني لا يرث من اليهودي، خلافا لمن قال إن الكفر ملة واحدة وأن الكفار يتوارثون فيما بينهم، فلو مات يهودي ورثه قريبه النصراني أو المجوسي. نقول هذا القول ضعيف، والصواب أن الكفر ملل شتى، وذلك لأن اليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فلو مات مسلم عن قريب له يهودي أو نصراني فلا توارث، وكذلك العكس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا توارث بين المسلم وغيره، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم بوذيا أم غير ذلك. والدليل على ذلك حديث أسامة رضي الله عنه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واستثنى فقهاء الحنابلة رحمهم الله، استثنوا من عدم التوارث بين المسلم والكافر، استثنوا مسألتين. المسألة الأولى: الإرث بالولاء. الإرث بالولاء، قالوا فلا يمنعه اختلاف الدين، بل يرث المولى ممن له عليه ولاء ولو كان مخالفا في دينه، ولو كان مخالفا له في دينه. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. قالوا هذا لا فرق فيه بين المسلم والكافر، فلو أن شخصا اعتق عبدا، وهذا العبد لما اعتقه صار له مال وليس له وارث ثم مات، فإن إرثه يكون لمعتقه. إنما الولاء لمن اعتق، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: قالوا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام. مثال ذلك: أخوان أحدهما مسلم والآخر كافر، فمات المسلم وقبل قسمة التركة بين الورثة أسلم الأخ الكافر، هذا يقول يرث ترغيبا له في الإسلام وتشجيعا له. هاتان مسألتان. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاث مسائل أيضا: المسألة الأولى الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق. قال النفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق. لماذا؟ قال: لأننا نحكم بإسلام المنافق ظاهرا، المنافق في الظاهر مسلم، فعلى هذا لو مات شخص منافق فإن قريبه المسلم يرثه، وكذا العكس. والسبب أن المنافق نحكم بإسلامه ظاهرا، ونحن مكلفون بالعمل بالظاهر، والبواطن أمرها إلى الله. المسألة الثانية مما استثناها شيخ الإسلام رحمه الله، قال: المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. فلو مات ذمي يهودي أو نصراني وله قريب مسلم فإنه يرثه. السبب قال: لأن المسلم يجب عليه نصرة الذمي والدفاع عنه، فيكون إرثه في مقابل هذه النصرة وهذه المعونة والحفظ. المسألة الثالثة مما استثناها الشيخ رحمه الله، قال: المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. فلو أن شخصا ارتد والعياذ بالله عن الإسلام وله قريب مسلم فإنه إيش؟ يرثه. قال: لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك في حروب الردة، قضوا بالتوريث في حروب الردة، فكانوا يورثون أقارب المرتدين، واشتهر ذلك بينهم ولم ينكر، فكان إجماعا. فتكون المسائل التي استثنيت كم؟ 5 مسائل: مسألتان 2 على المذهب، و3 مسائل على مذهب الشيخ رحمه الله. ولكن القول الراجح أنه الاستثناء، وأن المسلم وأنه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا، لعموم الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، تارك الصلاة كافر مرتد، فلا توارث. ها؟ لا توارث. نعم، لو مات شخص وهو لا يصلي والعياذ بالله فهو مرتد. ترك الصلاة يترتب عليه أحكام كثيرة، يعني كل أحكام المرتدين تترتب عليه، من أولا انفساخ نكاح زوجته، ثانيا عدم صحة تذكيته، ثالثا أنه لا يرث ولا يورث، ثالثا رابعا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، خامسا لا يجوز له دخول إيش؟ حرم مكة. فكل أحكام الردة تثبت عليه، كل أحكام الردة تثبت عليه. أي لابد من حكم الحاكم. نعم، قبله يعني يعتبر. نعم، كمل يا أخوان. وأما قال: وأما القتل وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين، فلا يرث الرقيق ولا يورث. نعم، الرق، فالمملوك لا يرث ولا يورث، لأن الإرث تمليك. إذا قال قائل: ما الدليل؟ نقول: لأن الإرث تمليك، ولهذا قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر، واللام هنا للملك. والرقيق يملك أو لا يملك؟ لا يملك، إذن لا يرث ولا يورث. نعم. وأما القتل فهو إزهاق الروح، والمانع منه ما كان بغير حق، سواء كان عمدا أم غير عمد، وسواء كان مباشرة أم بسبب، وهو مانع من جانب واحد، جانب القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول. وأما المقتول فيرث من القاتل، مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا، ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ. فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث، مثل أن يقتل مورثه قصاصا فيرث منه حينئذ. طيب، الثالث القتل، والقتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا. القتل إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، ولكن ما هو القتل المانع من الإرث؟ أكثر العلماء على أن القتل المانع من الإرث ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، فكل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه مانع من الإرث، وحينئذ يكون القتل بأنواعه الثلاثة يكون مانعا من الإرث. والقتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد ما اجتمع فيه أمران، اجتمع فيه أمران، الأول القصد، والثاني أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. هذا أخصر ما يقال في تعريف العمد، وإن كان الفقهاء رحمهم الله يعني ذكروا تعريفا مطولا، يقول في تعريف العمد أن يقصد أن يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، لكن يختصر ويقال القتل العمد ما اجتمع فيه أمران: القصد يعني قصد القتل، وثانيا أن تكون الآلة مما يقتل غالبا، ثانيا شبه العمد. شبه العمد فيه قصد لكن الآلة لا تقتل غالبا، يعني لم تجري العادة بأنه يموت. مثلا حصل بين شخص نزاع مضاربة مثلا، فضربه على رأسه بيده لكمه ثم سقط ومات، نقول هذا لا يقتل غالبا، يسمى إيش؟ شبه عمد، شبه عمد. الثالث الخطأ، والخطأ ليس فيه قصد القتل والآلة تقتل غالبا، شوف ليس فيه قصد القتل وإن كان فيه قصد الفعل، مثل أن يرمي، أن يقصد رمي صيد على شجرة فيصيب آدميا، الإنسان مثلا رأى سوادا ظنه صيدا فرمى هذا السواد وإذا به آدمي فمات، هنا قصد الفعل لكن لم يقصد القتل، يسمى هذا إيش؟ خطأ. إذن قتل القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. وعندنا شيئان: قصد والآلة. شبه القتل العمد وشبه العمد يشتركان في القصد ويختلفان في أن الآلة، في العمد تقتل غالبا وفي الخطأ وفي شبه العمد لا تقتل غالبا. الخطأ ليس فيه قصد القتل والآلة تقتل غالبا، واضح؟ يعني مثل إنسان ألقى شخصا من شاهق، عمد، نعم، لأن هذا يقتل غالبا، جاء مثلا الدور العاشر وألقاه في الشارع، عمد، صح، عمد. طيب ألقاه في ماء بحر مثلا ولا يحسن السباحة، يعتبر عمد، يعتبر عمدا. طيب ألقاه في زبية أسد، عمد، لن يقتل غالبا. طيب ألقاه بحضرة حية، لا، الفقهاء رحمه الله يفصلون، يقول إن كان المكان واسعا فليس بعمد، صحيح، وإن كان المكان ضيقا فهو عمد. إذا كان المكان واسعا يقول هيا الحية تهرب، وإن كان المكان ضيقا فسوف تدافع عن نفسها. إذن طيب إذن القتل المانع من الإرث العمد وشبه العمد والخطأ كلها تمنع من الإرث، لأنها توجب قصاصا أو دية أو كفارة. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن القتل المانع من الإرث هو العمد وشبه العمد، وأما قتل الخطأ فلا يمنع من الإرث، لا يمنع من الإرث. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره ابن القيم قال وبه نأخذ، اختاره في إعلام الموقعين وقال وبه نأخذ، وعلل ذلك بأن قتل شبه، بأن القتل الخطأ ليس فيه إيش قصد القتل، وليس فيه قصد استعجال الإرث، لأن الذي يقتل عمدا أو شبه عمد قد يكون متهما بتعجل الإرث، وهذه العلة منتفية فيما إذا كان القتل خطأ، وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا فالقتل الخطأ لا يمنع التوارث، لا يمنع التوارث. إذن نقول اختلاف الدين مانع من الجانبين، والرق مانع من الجانبين أيضا، والقتل مانع من جانب القاتل دون جانب المقتول. ولهذا يقول فلو فرض فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه، يعني لو فرض أن أحدا أراد أن يقتل آخر فدافع عن نفسه فمات القاتل قبل المقتول، فالمقتول يرث من هذا القاتل، يعني المجني عليه يرث من الجاني. طيب القتل بحق مثل قصاص أو دفاعا عن نفسه لا يمنع التوارث. بهذا تبين أن الناس في الميراث على أقسام أربعة: من يرث ويورث، من يرث ويورث كالأصل مع الفرع والزوجين. فالإنسان مثلا الابن يرث من أبيه والأب يرث من ابنه، والزوجة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجته. القسم الثاني من يرث ولا يورث، قالوا كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرثون ولا يورثون، إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. الثالث من يورث ولا يرث وهو القاتل، والرابع من لا يرث ولا يورث كالرقيق والمرتد. إذن الناس في الإرث على أربعة أقسام: من يرث ويورث كالأصل مع فرعه وكالزوجين، والثاني من يرث ولا يورث كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والثالث من يورث ولا يرث وهو القاتل، والرابع من لا يرث ولا يورث كالرقيق والمرتد. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث. ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام. ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام وارثين إلى ثلاثة أقسام، بس حرف الجر ساقط. ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث إلى ثلاثة أقسام. نعم. لكن لو لم يجد حرف جر تجد، بس أفصل أحسن حرف الجر. نعم. قال وارثين بالفرض ووارثين بالتعصيب ووارثين بالرحم. شوف لين هذا سبق لنا صفحة سبعة مش مكتوب أقسام القرابة. ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. قال ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث إلى ثلاثة أقسام: وارثين بالفرض وارثين بالتعصيب وارثين بالرحم. فالوارثون بالفرض من إرثهم مقدر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، والوارثون بالتعصيب من يرثون بلا تقدير، والوارثون بالرحم كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب وليس وارثا بهما بنفسه. طيب الورثة باعتبار الإرث ينقسمون إلى ثلاثة الأقسام: من يرث بالفرض، ومن يرث بالتعصيب، ومن يرث بالرحم. فالذي يرث بالفرض هو من إرثه مقدر، ولهذا تقدم لنا أن الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث، كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل كم؟ ستة. ما هي؟ النصف، النصف والربع والثلث والسدس والثلثان والثلث. احنا قلنا الثمن والثمن. إذن هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي. وبقي ثلث الباقي، هذا فرض آخر. قال: والوارثون بالتعصيب من يرثون بلا تقدير. من يرثون بلا تقدير، هذا تعريف العاصب، هو الذي يرث بغير تقدير. وذلك أن العاصب له ثلاث حالات: إما أن يرث جميع المال، وإما أن لا يرث شيئا، وإما أن يرث ما فضل. فيرث جميع المال إذا انفرد، ولا يرث شيئا إذا استغرقت الفروض، ويرث ما فضل بعد أصحاب الفروض، بعد أصحاب الفروض. فلو هلك هالك مثلا عن عم فله جميع المال، ولو هلك هالك عن بنت وعم له الباقي، ولو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وعم فليس له شيء. واضح؟ إذن العاصب من يرث بلا تقدير، تارة يرث جميع المال، وتارة لا يرث شيئا، وتارة يرث ما فضل، ما فضل. هذا هو حكمه. أما حده فهو الذي يرث بلا تقدير. مثال إرثه لجميع المال: هلك هالك عن عم فقط فله جميع المال. مثال عدم إرثه: هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، والعم لا يرث شيئا. ومثال إرثه ما فضل: هلك هالك عن بنت وعم، أم وعم، زوجة وعم، فيأخذ ما بقي. قال: هذا هو الإرث بماذا؟ بالتعصيب. إذن العاصب له كم؟ ثلاث حالات. ما هي؟ قلنا أن يرث جميع المال، أن يرث جميع المال في حالة الانفراد، في حالة الانفراد، وأن لا يرث شيئا، أن لا يرث شيئا إذا استغرقت، إذا استغرقت الفروض. نعم. أن يرث الباقي، أن يرث الباقي يعني بعدما فضل. ولهذا البرهاني رحمه الله يقول: وكل من للمال طرا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. وكل من للمال طرا يعني جميعا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل يزيد له فذاك العاصب المفضل. يقول جيم: الوارثون بالرحم كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب وليس وارثا بهما بنفسه. مثلا بنت البنت، إنسان مات وليس ولم يخلف سوى بنت بنت، بنت البنت من ذوي الأرحام، فترث وتنزل منزلة البنت. طيب إنسان مات عن بنت عمه، بنت عمه، فتنزل منزلة العم، وحينئذ ترث جميع المال إذا كانت منفردة. إذن الإرث إما بالفرض أو التعصيب أو الرحم، إما بالفرض أو التعصيب أو الرحم. طيب فرض وتعصيب هل يمكن أن يرث الإنسان بهما معا؟ نعم، يرث بالفرض ويجمع يعني بين الإرث بالفرض وبين الإرث بالتعصيب، كالأب مثلا، الأب مع إناث الفروع يرث بالفرض والتعصيب. مثاله: هلك هالك عن بنت وجد، فالبنت لها النصف والجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا. هلك هالك عن زوج، زوج هو ابن عم، فيرث النصف بالزوجية والباقي تعصيبا. شوفوا اجتمع فيه سببان، اجتمع فيه سببان، السبب الأول الزوجية، والسبب الثاني القرابة. شوف يعني ورث بسببين، سبب الزوجية وسبب القرابة. ولهذا يقال إن شخصا مثلا امرأة ماتت عن أبناء عمها الثلاثة، أبناء عمها الثلاثة، وأحدهم زوج، يعني أي واحد منهم ورث ثلث المال، ثلثا المال، والآخران ورث ثلثا، يقول يعاي بها يعني يلغز. يقول ثلاثة يعني إخوة، ثلاثة إخوة ورثوا مالا، كبير وصغير ووسط. الصغير ورث ثلث، ورث ثلثي المال ثلثين، والأكبران ورث ثلثا. كيف هذه؟ نقول نعم، هو الصغير هذا زوج لبنت عمه، بمعنى أنه تزوج بنت عمه، تزوج بنت عمه، فيرث نصفا بالزوجية وسدسا بالتعصيب. ولهذا يقال: ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. فحاز الأكبران ثلثا، سدس سدس ها ثلث، وباقي المال وهو الثلثان أحرزه الصغير. أجاب فقال: ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمهم الصغير، له من إرثها نصف بفرض وثلث وسدس بالعصوبة يا خبير. نصف ثلث، نصف سدس ثلثان. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث. أصحاب الفروض عشرة: الزوج والزوجة والأم والأب والجدة والجد والبنات وبنات الإبن، بنات الإبن والأخوات من غير أم وأولاد الأم. نعم، ميراث الزوج. نعم، قال: ميراث الزوج، ميراث الزوج النصف أو الربع، فيرث النصف بشرط أن لا يكون للزوجة فرع وارث، ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث. طيب، ميراث الزوج، الزوج يرث إما النصف أو الربع، فيرث النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، ويرث الربع إذا كان للزوجة فرع وارث، وليعلم أن كل ما يذكر في المسألة من أوصاف فهو بالنسبة للميت. إذا قيل هلك هالك عن عم يعني للميت، عن ابن للميت، فالزوج يرث النصف. النصف متى؟ إذا لم يكن للميت وهي الزوجة فرع وارث، حتى لو كان له هو ابن لا يؤثر. فإنسان مثلا امرأة ماتت عن زوجها، ماتت عن زوجها، وزوجها لها له أولاد ابن وبنت من زوجة أخرى، يرث كم؟ النصف، لأن كل وصف يذكر فهو بالنسبة لمن؟ للميت. طيب، وإذا كان للميت فرع وارث والزوجة فإنه يرث الربع، والدليل على هذا قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن شف لهن، لم يقل لكم، إن لم يكن لهن ولد، ثم قال: ولكم الربع مما تركتم، مما تركنا إن كان لهن ولد. إذن الزوجة الزوج تارة يرث النصف وتارة يرث الربع، فيرث النصف إذا لم يكن فرع وارث، ويرث الربع إذا كان للزوجة فرع وارث. الزوجة على عكسه، الزوجة ترث نصف ميراثه، فترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، وترث الثمن إذا كان للزوج فرع وارث. نعم. قال: مثال إرثه النصف أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها، فللزوج النصف وإلى أبي الباقي. ومثال إرثه الربع أن تموت امرأة عن زوجها وابنها، فللزوج الربع والابن الباقي. قال: ميراث الزوجة، ميراث الزوجة الربع أو الثمن، فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث. مثال إرثها الربع أن يموت شخص عن زوجته وأبيه، فللزوجة الربع وللأبي الباقي. ومثال إرثها الثمن أن يموت شخص عن زوجته وابنه، فللزوجة الثمن وللابن الباقي، والزوجتان فأكثر كالزوجة الواحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهن. نعم، يعني لو الإنسان مثل مات عن زوجة ليس له فرع وارث، ومات عن زوجة كم لها؟ الربع. مات عن زوجتين الربع، كل واحدة ربع ولا يشتركان؟ يشتركان في الربع. مات عن أربع زوجات يشتركان في الربع، وهذا هو الصنف الأول الذي لا يزيد الفرض بزيادتهن. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن البنات، بنات الابن الواحدة والمتعددة سواء، كذلك أيضا الأخوات لأب الواحدة والمتعددة سواء، كذلك أيضا الجدات. فعندنا الآن الزوجات وبنات الابن والأخوات لأب والجدات لا يزيد الفرض بزيادتهن، بمعنى أن إرث الواحد والمتعدد سواء. هلك هالك عن جدة كم لها؟ سدس. عن جدتين سدس، ثلاث جدات، أربع جدات، خمس جدات، كيف؟ هل يكون؟ يكون، هنا يكون في ميراث الجدة. وين المؤلف؟ ما أدري ذكر، ما ذكر ميراث كم جدة. طيب سيأتينا، تأتي إن شاء الله، يكون. يلا. نعم، السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ميراث الأم، ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث، وأن لا عدد من الإخوة أو الأخوات، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات، وترث الثلث الباقي في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، تقسم من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي. وزوجة وأم وأب تقسم من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي. مثال إرثها الثلث أن يموت شخص عن أمه وأبيه فللأم الثلث وللأب الباقي. ومثال إرثها السدس أن يموت شخص عن أمه وابنه فللأم السدس والابن الباقي. ومثال آخر أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين فللأم السدس وللشقيقين الباقي. نعم، الميراث الأم، ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، فترث الثلث بثلاثة شروط، كذا ولا لا؟ نعم. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات. والشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. مثال ذلك هلك هالك عن عن زوج وأم، فالزوج له تقدم لنا النصف لعدم وجود فرع وارث، والأم لها الثلث، الأم لها الثلث لعدم وجود أيضا الفرع الوارث. وترث السدس كم شرط؟ يقول إذا كان الميت فرع وارث أو عدد إيش من الإخوة أو الأخوات، يعني بأحد شرطين، إما وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. فمثلا هلك هالك عن أم وابن، لا السدس، أم وبنت لا السدس، أم عن أم وأخوين السدس، أم وأخ الثلث. نعم، هكذا يكون يرثها. طيب يقول وترث ثلث الباقي في العمريتين، وهي أم وأب أحد الزوجين، العمريتان أم وأب أحد الزوجين. فلو هلك هالك عن زوج وأم وأب، فالمسألة من ستة، يقول للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي الأب. طيب زوجة وأم وأب تقسم من أربعة، للزوجة الربع واحد، والأم ثلث الباقي واحد، والباقي الأب. نعم، إذن الأم إما أن ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. نعم. قال ميراث الأب، ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس، أو بالتعصيب فقط أو بالفرض والتعصيب معا، فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها. نعم، الأب ميراثه بالفرض فقط أو بالتعصيب أو بهما. فمتى يرث بالفرض فقط؟ إذا كان الميت فرع وارث ذكر، هلك هالك عن ابن وأب، فالأب له السدس والابن له الباقي. طيب يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا، هلك هالك عن أب أو زوجة وأب، فالزوجة لها الربع والباقي للأب. ويجمع بينهما إذا كان للميت فرع وارث أنثى، هلك هالك عن أب وبنت، فالبنت لها النصف والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. فيكون إرث الأب له ثلاث حالات، تارة بالفرض وحده، وتارة بالتعصيب وحده، وتارة بهما معا. نعم.